بقلة، قد تكون صادقة بقلة. وهذا الذي جاء في هذه السورة الكريمة من هذه الرؤيا للفتيين وللملك هي رؤيا صدق، وقد وقعت وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام، وليست من قبيل أضغاث الأحلام، ليست من قبيل أضغاث الأحلام. أما رؤيا الفتيين فأحدهما كان رأى نفسه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا يأكل الطير منه، وجاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهما نزيلان في السجن معه، وطلب منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا. وكان الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما عبرها لهما، وإنما وعدهما بأنه سيعبرها، ولكن قبل أن يعبرها أتى بالدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى إفراد العبادة لله عز وجل، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وأنه متبع لملة آبائه التي هي عقيدة التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه المعبود وحده لا شريك له. فقبل أن يعلمهما اشتغل بأن يعلمهما تفسير رؤياهما، اشتغل بالدعوة ووعدهما بأنه سيعلمهم. فصارت هذه الفترة التي قبل التعليم يعني فيه استعداد للتلقي منه، ولو أنه علمهما بتفسير رؤياهما من قبل يمكن أن يقوم ويتركاه وانتهت المهمة، ولكنه وعدهما أولا بأنه سيعبرها لهما، ثم مكثوا معه ينتظرون هذا التعبير وهذا التأويل. وفي أثناء ذلك جاءت الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الخير، وبيان أن المتعين والمتحتم على كل إنسان أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يجعل مع الله شريكا في العبادة من المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل، وكانوا بعد أن لم يكونوا. كيف يليق في العقول أن يكون مخلوق كان بعد أن لم يكن يجعل مع الله تعالى يجعل له نصيب في العبادة مع الله عز وجل؟ بل الواجب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه. وفي النهاية فسرها لهما بأن أحدهما يعصر خمرا يعني كما رأى في المنام، والثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل طيرا. وأحد التفسيرين التعبير مطابق للرؤية، التعبير مطابق للرؤية، وأحد التفسيرين أو التفسير الآخر إنما هو بضرب المثال، لأن الذي يعصر خمرا في اليقظة في المنام تفسيرها أنه يعصر خمرا في اليقظة، فالرؤية تأويلها مطابق لحصولها أو للرؤية نفسها، والثاني ليس مطابقا وإنما هو على سبيل ضرب المثال. والرؤى تكون أحيانا بضرب أمثلة، تكون بضرب أمثلة، وهذا منها، لأنه هذا الذي يحمل فوق رأسه خبزا لا يحمل فوق رأسه خبزا، ولكنه يقطع رأسه ويصلب ويعلق، فتأتي الطير وتنزل على رأسه وتأكل من مكان القطع، فصار شبيها بالذي يحمل فوق رأسه خبز عندما تأتي الطير وتقع على شخص قطع رأسه وهو على هيئة الوقوف، فتأتي وتنزل على أعلاه وتأكل منه، فهذا شبيه بالذي يحمل فوق رأسه خبز. ومن المعلوم أنه ليس العادة أن الطيور أن الإنسان إذا كان على رأسه خبز تأتي الطيور وتنزل وتأكل، لأن الطيور تهرب وتفر وتخشى من الإنسان أن يصيدها وأن يقضي عليها. فالرؤية نفسها أو حصول الرؤية فيها ما يشعر بعدم حصول الحقيقة، وهي أنه يحمل فوق رأسه خبز، لكن حصل شيء يشبه ذلك، وهو أنه يكون على هيئته قائما وقد قطع رأسه، ومقطع الرأس بادي وظاهر، وتأتي الطير تأخذ من هذا المكان الذي هو لحم قد بدأ وقد ظهر فتأكل منه. فهذا هو تأويلها، منه ما هو بالحقيقة ومنه ما هو بالمثال. ومن ذلك الرؤيا، رؤيا إبراهيم ويوسف، رؤيا يوسف مثال لأنه رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدين له، وليس الشمس والقمر والكواكب وإنما أبوه وأمه وإخوته، فإذا هذا غير مثال. وإبراهيم رؤياه مطابقة لما رأى، تفسيرها مطابق لما رأى، لأنه يرى أنه يذبحه فهو يعني في الحقيقة سيذبحه، وأنه أضجعه وتله للجبين، ولكن الله عز وجل أمره بأن يعدل عن ذلك ونسخ هذا قبل أن يتمكن إبراهيم، لأن المقصود من ذلك ظهور الامتثال والاستسلام والانقياد. ففسر يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا لهذين الفتيين، وفي الآخر أمرهما أو طلب أو قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني أنه كوني فسر الرؤيا وأنه كذا. فلما خرج وأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ولكن جاءت مناسبة جعلت يتذكر، جاءت مناسبة وهي أن الملك رأى رؤيا وطلب من الناس أو من حوله أن يفسرها له، فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ثم إنه تذكر يوسف وأنه يعبر الرؤيا، فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون، فذهب إلى يوسف وطلب منه تفسيرها، وحكى الله عز وجل ما حصل منه من تفسيرها، وأن البقرات السمان والبقرات العجاف أنها عبارة عن السنين وعن القحط والجدب، وأرشدهم إلى الطريقة التي بها يستعدون لهذه السنوات التي فيها الجدب، وهم أنهم يعملون احتفاظ بالشيء الزائد على مآكلهم، ولا يتساهلوا في أكله وإتلافه حتى يوقوه لهذه السنوات الشديدة المقبلة التي أرشدت إليها أو التي تدل عليها الرؤيا التي رآها الملك وفسرها يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا التفسير. وإذن فهي مطابقة بهذه الرؤى التي جاءت، مطابقة لقول البخاري باب رؤيا أهل السجون والفسق والشرك، وبه يتضح أن من الرؤى التي تكون من الكفار ومن الفساق أنها منها ما يكون صادق ومنها ما يكون حقيقة، وأنه ليس من قبيل أضغاث الأحلام التي هي مجرد أشياء تحصل الإنسان في منامه ولا تأويل لها ولا تفسير. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لما مكث في السجن بضع سنين بعد أن قال للذي الذي نجا الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه، لبث في السجن يعني بضع سنين. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي قال فيه الرسول لو لبثت لو لبثت ما لبث يوسف لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت ثم جاءني الداعي أتاني ثم أتاني ثم أتاني الداعي لأجبت. وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما مكث هذه المدة وجاءه رسول الملك ما خرج من السجن في الحال، وإنما أراد أن يحصل شيء قبل خروجه، وهو أن تظهر براءته وتعلن براءته من التهمة التي أدخل السجن بسببها، وهو المبرأ المنزه المعصوم من أن يحصل منه ما يحذر عليه الصلاة والسلام، ولكنه أدخل السجن ظلما لكنه أدخل السجن وهو مظلوم عليه الصلاة والسلام. فهو أراد قبل أن هذا هو الواقع، أرباب متفرقون خيرا من وعلقها، كل يقال له هذا الكلام، كل يقال له هذا الكلام من أجل يبين له يعني الحق وأن الأمر واضح جلي. لا أدري الله أعلم. الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض أقول الحافظ يعني قوله هو قال الفضيل إلى آخره وقال لأبي ذر بعد قوله ارجع إلى ربك، وعند كريم عند قوله أرباب متفرقون وهو الأدير. اي نعم الله متغرقون اي نعم يعني مكان والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.